قال له أحد المعترضين: أنت إمام دار الهجرة مالك بن أنس، تقول لا أدري؟ قال له: اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. وممثل هذه الجماعة يقف في يوم عرفة، وأنا أروي لكم ما سمعته بأذني هاتين، يقف منظر هذه الجماعة الصوفية في يوم عرفة في مخيم، وهو سعودي ليس من الخارج، يقف ويقول: شغل الناس بخطبة كلها قصص ورؤى منامية وحكايات إلى صلاة المغرب، شغلهم عن الدعاء. والذي قدمه ليتكلم في يوم عرفة سنة 1414 وأنا حاضر وفي مخيم الغامدي الذي في ربوة الحضارم في مكة في يوم عرفة بعد صلاة الظهر، ما أنسى هذا الموقف لأنني واقف عليه بنفسي. قال مقدمه: أيها الإخوة أيها الأحباب، الآن تستمعون إلى فطحل من الفطاحل يحدثكم، هذه عبارته لا أزيد عليها شيئا، تستمعون إلى فطحل من الفطاحل يحدثكم عن هذا اليوم العظيم. فقام هذا الفطحل، أول كلمة بدأ بها الفطحل قال: أيها الأحباب، الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. قاتل الله الجهل، أي والله قاتل الله، كاميرات إلهية، أما تتقي الله؟ الله له كاميرات؟ الله يحتاج إلى كاميرات يا مسكين؟ تعالى الله عما يقول المبتدعون والمنحرفون علوا كبيرا. والله فطح الموجود في المملكة ولو شئت لسميته، وموجود الآن يهرف بما لا يعرف. ثم بعد أن تكلم عن الكاميرات التي نسبها إلى الإله، تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بدأ هذا الفطح يدعو الناس إلى الخروج معهم. واسمحوا لي لذكر هذه النقطة، هي متعلقة بقول الله تعالى إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة. وأخذ يهذي بالقصص وخيالات، خرج فلان وترك زوجته وهي في حالة ولادة، جاءها المخاض من الأردن، قالت: يا فلان لمن تتركنا؟ قال: أترككم لله ونعم بالله، ولكن ليس هذا الأسلوب الصحيح في هذه الحياة، كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعود. يقول: فذهب وتركهم وهي في حالة مخاض تبي المستشفى. فلما جاء بعد العشاء وهو قد ذهب مع الأحباب، وإذا برجل يأتي ويحمل صرة من النقود ويعطيها زوجته ويأخذها إلى المستشفى، انتبه لكلمة ويأخذها إلى المستشفى، ما شاء الله صرة جات. ثم ذكر الفطح شيئا آخر، كان هناك ملتقى للأحباب في بنغلاديش، اسمحوا لي بهذا التصريح معليش، وعندنا ترى تعميم من معالي وزير الشؤون الإسلامية بالتنبيه على خطورة هذه الجماعة من معالي الوزير، وقد عمم على جميع المساجد. أقول قال هناك ملتقى حضره 3 ملايين في بنغلاديش، وفيه واحد يعيش فين يا جماعة يا إخواني أحبابي؟ يعيش في موسكو. كيف أصل إلى الملتقى؟ يقول حاول طائرات، ما عنده فلوس. ثم أخذ لوحا خشبيا ووضعه في البحر على البحر، ثم ركبه وخلال 3 ساعات وصل عند الجماعة، ما شاء الله، هذا عرش بلقيس. ها؟ أرأيتم كيف يضحكون عليكم؟ رأيتم كيف يضحكون عليكم يا إخوان؟ والله ما عندهم إلا الهراء والشرك والبدع والدجل والسفة وقلة الحياة مع الله ومع رسوله ومع المسلمين، والتزهيد في العلم والعلماء. ولو أردت أن أسوق لكم ما عندهم من التزهيد ولا جاء الفجر وأنا ما أكملته، لأني أتكلم عن تجربة من خلال زيارتي 30 دولة توجد فيها هذه الجماعات.